القرض الحسن للبنك الإسلامي تأخذ من 500 ديار البنك الإسلامي ترجعهم 500 ما فيها ولا تعريف واحد زيادة فيها أي شيء من حيث أن القرض ما في شيء لكن ربما هذا يجر إلى تعامل مع البنك الإسلامي في معاملات أخرى سمعت لعلك آنفا أن بعضها أو كثيرا منها مخالف للأحكام الإسلامية. بالنسبة كمحل زراعي الحمد لله ما نتعامل مع نهائيا يعني لكن أحيانا في نتعامل مع شركات زراعية كبيرة يعطونا شيك مؤجل يقول مثلا المزارعين بيسحبوا منا مبالغ مثلا ما مصلحته او صاحب الشركه انه ما يدفع لي اياها نقدا يعطوني اياها شيك بعد شهر انا ما بحط في البنك ولا شيء لكن في لما يجي وقت هذا الشيك بروح اصرفه من البنك في اشياء هذه حتى يستجر من حقه يكون بعطي هذا اللي اشترى من الزراعات الحيوان والمراد الأولية شكل ألف دينار لأن بعد خمس شهور بعد خمس شهور يكون هذا باع المشروع ومعطوه للبنك هو بس مصرف الشركة على يعني زي الشكل اللي بياخذه قيمة الزراعة بس متأخرة بتبيع بشكل البنك ما يستفيد شيء من المعاملات البنك اذا كان حدود حدود ما ذكر ما يستفيد شيء الذي ذكره هو غافل لانه من السفرانين يقولون يبيعوها في نهايه الموسم يعني بضاعه العشر وفرض راح يحطوها يمكن حتى 5 مليون من 30 مليون بس يمكن كمان نوع هي نادرة الشيخ لأنه على حسب يعني غالبا ما بيروح يحط فلوسه يعني يطلع اللي يكسب فيه حط المزارعين في الوحيد اللي بيعرف معاد الشاك ويروح يحط له فلوسه. محمد الربح تفضل يا اخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان لا يتمثل وراء ذلك مساعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.